ومن لم يحط علما بهذا لم يعلم حقيقة الإيمان والشرك وسر امتحان الرب سبحانه كلا من الثقلين بالآخر. ثم قالوا وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال هو يتناول أجل الموت وأجل البعث، فكلاهما أجل أجله الله تعالى لعباده، وهما الأجلان الذين قال الله فيهما في أول هذه السورة: ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. وكأن هذا والله أعلم إشارة منهم إلى نوع استعطاف وتوبة، فكأنهم يقولون هذا أمر قد كان إلى وقت وانقطع بانقطاع أجله فلم يستمر ولم يدم، فبلغ الأمر الذي كان أجله وانتهى إلى غايته، ولكل شيء آخر. فقال تعالى: النار مثواكم، قال النار مثواكم خالدين فيها. فإنه وإن انقطع زمن التمتع وانقضى أجله فقد بقي الزمن العقوبة، فلا يتوهم أنه إذا انقضى زمن الكفر والشرك وتمتع بعضكم ببعض أن مفسدته زالت بزواله وانتهت بانتهائه. قال ابن كثير رحمه الله: قال النار مثواكم أي مأواكم ومنزلكم أنتم وأولياؤكم، خالدين فيها أي ماكثين مكثا مخلدا إلا ما شاء الله. قال بعضهم يرجع معنى هذا الاستثناء إلى البرزخ، وقال بعضهم هذا رد إلى مدة الدنيا، وقيل غير ذلك من الأقوال التي سيأتي تقريرها إن شاء الله عند قوله تعالى في سورة هود: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال ما يريد. قلنا تعليقا على ذلك: وأقرب تلك الأقوال والله أعلم أن الاستثناء يرجع على أصحاب الشقاوة الصغرى، وهم أهل الكبائر الموحدين الذين شاء الله تعذيبهم بذنوبهم مدة من الزمن، هم أهل الكبائر الموحدون، وصف لأهل وليس للكبائر، الموحدون الذي مكتوب والذي والصواب الذين، وهم أهل الكبائر الموحدون الذين شاء الله تعذيبهم بذنوبهم مدة من الزمن ثم يخرجهم الله من النار برحمته. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. قال سعيد عن قتادة في تفسيرها: وإنما يولي الله الناس بأعمالهم، فالمؤمن ولي المؤمن أين كان وحيث كان، والكافر ولي الكافر أينما كان وحيث ما كان. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. واختاره ابن جرير. وقال معمر عن قتادة في تفسيرها: نولي بعض الظالمين بعضا في النار يتبع بعضهم بعضا. وقال مالك بن دينار: قرأت في الزبور إني أنتقم من المنافقين بالمنافقين ثم أنتقم من المنافقين جميعا. قال: وذلك في كتاب الله قوله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، قال: ظالم الجن وظالم الإنس. وقرأ: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قال: ونسلط ظلمة الجن على ظلمة الإنس. وقال بعض الشعراء: وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بظالمه. ومعنى الآية الكريمة: كما ولينا هؤلاء الخاسرين من الإنس تلك الطائفة التي أغوتهم من الجن،